أشخاص أريد مقابلتهم. أنا طالب في جامعة في إسطنبول وأهتم بالبيولوجيا جدا. أريد أن ألتقي بالبروفيسور أزيز سنجر الذي فاز بجائزة نوبل في الكيمياء في سنة 2015. أنا معجب بأعماله في تصليح دمار الدنا وفي فهم كيفية تصليح الخلايا. أريد أن أسأله عن تجاربه في المعامل وكيفية تحقيق أحلامه. أتخيل أن هذه اللقاء سيفيدني في تطوير مهاراتي وفي فهم أكثر عن علم الحياة. أملي أن أجد فرصة لمقابلته في مستقبل قريب.